انتهت قصة موسى مع فرعون وبدأت قصة موسى مع قومه. وكما رأيتم من عجب في قصة موسى مع فرعون سترين الأعجب في قصة موسى مع قومه. فقد انتهت قصة فرعون، أغرقه الله تبارك وتعالى وأغرق جنوده، وتلك عاقبة الطغيان، عاقبة الاستكبار. وتتحرك بنا المشاهد لنرى مشهدا غاية في العجب والغرابة، مشهد الجحود، مشهد النكران، مشهد الجهالة بعد علم، بعد يقين. أغرق الله فرعون ونصر موسى وعبر البحر وجاز، ومشهد النجاة مشهد يستحيل أن يتخيل، أن يصادف الخيال فيه واقعا. موسى يسعى ومعه قومه المؤمنون من بني إسرائيل، وهم على عجل يخشون أن يدركهم فرعون. وما أن أصبح الصباح أو أشرقت الشمس أو أشرق الفجر إلا وقد لاحت جنود فرعون، خضم من الجنود، أمم مع فرعون يسعون وراء موسى، وراء المستضعفين، وراء أناس غير مسلحين. وفرعون بعرباته وخيوله وسلاحه ودروعه وجنوده، وخشي القوم وخافوا وارتعبوا وتيقنوا من الهلاك. لكن الواثق بالله كليم الله ورسوله قال إن معي ربي سيهدين. مشهد هذا المشهد شرح ووصف في سور القرآن في بعض السور، وأما في سورة الأعراف فاختصر الموقف لأن ما وراء المشهد أخطر، اختصر الموقف في كلمتين: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. لأن ما وراء هذا المشهد رغم الغرابة 12 طريقا في البحر، البحر الأحمر أعماقه فوق كل الأعماق في أي بحر، والتفاوت بين الأعماق تفاوت غريب. في هذا البحر وكان يسمى القزم 12 طريقا يمشي فيه بنو إسرائيل، كل صف في طريق، وترتفع المياه بين كل طريق وطريق، وهم يسيرون في اليابسة والمياه وكأنها جدران، وبها الطاقات حتى يرى بعضهم بعضا، طاقات في المياه فتحت نوافذ في الماء. تغيير السنن هو الذي خلق السنن، الله هو القادر على تغيير السنن. مشهد غاية في الغرابة، إعجاز. اختصر المشهد في سورة الأعراف في قوله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون، قراءة يعكف عكف يعكفون على أصنام لهم. مشهد النجاة مشهد غريب، إعجاز بعصا، يضرب البحر بعصاه فينفلق كل فرق كالطود العظيم. ونجاهم ربنا فإذا بهم يصادفون في طريقهم إلى الشام أو في صحراء سيناء بعد المجاوزة بأناس قد نصبوا عجولا أو أصناما من البقر يطوفون بها ويقدمون لها القرابين. وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون عكف يعكف عكف يعكف لزم الشيء يعكفون على أصنام يلزمون الأصنام يطوفون بها ويتعبدون لها. العكوف لزوم الشيء والتمسك به. قالوا يا موسى بنو إسرائيل لم تجف أقدامهم من المياه بعد لم تجف أقدامهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أرأيتم هذا القصص عن بني إسرائيل الذين هم الصفوة في عصر موسى وسوف يأتي من أخبار وقصص عن بني إسرائيل فالكلام عن يهود عصر موسى الذين أورثهم الله الأرض وجعل منهم الأئمة وكانوا يهدون بأمره أفضل أمة موسى على الإطلاق. من تتكلم عنهم الآيات فما بالكم بيهود يومنا هذا. هؤلاء هم الصفوة. أتعلمون صحابة محمد عليه الصلاة والسلام؟ أتعرفون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي الأئمة الهداة؟ هؤلاء كصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب موسى بل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يروا من المعجزات شيئا لم يكن هناك سوى القرآن. وهؤلاء رأوا ما لم يره أحد من المعجزات العصا تارة عصا وتارة ثعبان وتارة حية وتارة كأنها جانب تارة تضرب البحر فيجف الماء وتارة تضرب الصخر فينبع الماء. أشياء أغرب من الخيال. لولا الإيمان ما صدق هذا الكلام. لولا الإيمان عصا تناقضات في العصا تناقضات تارة تجفف الماء وتارة ينبع منها الماء. يد تخرج بيضاء. معجزات غريبة غريبة. بعد النجاة يروا هؤلاء الناس الجهلاء يعكفون على الأصنام فإذا بهم يطالبون موسى أن يصنع لهم صنما صنما اجعل لنا. والغريب في الطلب أنهم يعلمون أن الصنم مدعول مدعول اجعل لنا. فإذا كان مدعولا فكيف يعبد وهو مدعول مخلوق كيف؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. أدب النبوة أدب الرسل كان ذاك رد إنكم قوم تجهلون. ولولا أنه رسول ربما كان الرد خلاف ذلك ربما علق لهم المشانق. قال إنكم قوم تجهلون. والجهل الجهل ما ليس واقعا. الجهل ليس عدم العلم. عدم العلم معلم متعلم وغير متعلم. أما الجاهل فهو الذي يعلم الخطأ ويصر عليه أن يجزم بغير واقع أن يجزم بما ليس بصحيح. من لا يعلم أن الشمس مشرقة لا يعلم لا يرى أعمى أو غلقت النوافذ. أما من يرى الشمس ثم يزعم أننا بالليل ذاك هو الجاهل. الجاهل الجزم بما ليس واقع. قال إنكم قوم تجهلون. انتهى الجهل. إن هؤلاء الذين تريدون تقليدهم متبر ما هم فيه متبر مهلك مهلك متبر ما هم فيه التكبير التدمير والإهلاك متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. أما الملك أما السلطان أما الأصنام أما المعابد أما الآلهة فكل ذلك إلى دمار وإلى تكبير وإلى تدمير وإلى إهلاك. أما العبادة التي يظنون أنهم يتقربون بها إلى الله فهي باطلة ولا ثواب عليه. إذا فناهم فيه هالك وأعمالهم باطل. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ثم يتكلم بمنطق الرسل قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. أنت في القمة كيف تقلد من في السفع؟ أنت في الطهارة كيف تقلد من هو في النجاسة؟ أنت قد من الله تبارك وتعالى عليك فاصطفاك وطهرك وهداك وعرفك الطريق إليه، كيف تسعى إلى تقليد هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل؟ أغير الله أبغيكم أطلب لكم بغاه وبغلة، أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين في زمانهم، وليس العالمين على الإطلاق، فضلهم على العالمين في زمانهم أي فضلهم على آل فرعون، فضلهم على الذين كانوا يعبدون أصنام يعكفون عليها، على العالمين في ذاك الزمان. وإذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم قراءة وإذ أنجاكم وإذ أنجيناكم كما قرأها وإذ أنجيناكم من آل فرعون وإذ أنجاكم الكلام لموسى يحكي أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ثم يذكرهم بالنعم، النعمة القريبة، نعمة النجاة، مشهد العبور. وإذ أنجيناكم الكلام لله تبارك وتعالى وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم السوم الذهاب في طلب الشيء أو مطلق الذهاب، والسائمة البهائم ترتع وترعى ترعى في المراعي، سامه طلب له، فالثوب مطلق الذهاب في طلب الشيء. يسومونكم أي يطلبون لكم بأشد المجهود، يسومونكم سوء العذاب أسوأ العذاب، تفصيله يقتلون أبناءكم، وليس بعد ذلك عذاب أن يرى الرجل ابنه يقتل بين يديه، أن يرى الرجل ابنته تؤخذ للخدمة تستباح ويستباح عرضها، وأن يرى ابنه يقتل أمام عينيه، أسوأ العذاب. يسومونكم سوء العذاب، يذبحون يقتلون يذبحون يقتلون، جاءت بعدة ألفاظ في سور متعددة، هنا يقاتلون وقرئت يقتلون، يقاتلون أبناءكم ويستحيون يبقون الحياة، يبقونهن على الحياة، يستحيون نساءكم. وفي ذلكم ذلكم إشارة إشارة للعذاب وإشارة للنجاة، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، امتحان واختبار والمحنة والمنحة ابتلاء. يبتلي ربنا الناس بالضراء والسراء، فابتلاهم بالتعذيب، ابتلاهم بالقتل لأولادهم، ابتلاهم بفرعون ثم نجاهم، وهذا المشهد يذكرهم موسى به، نبههم هؤلاء المتبرون ما هم فيه، ونبههم وذكرهم بنعمة العبور والمشهد المشهد الغريب، وكأنهم ارتدعوا وكأنهم أفاقوا، ووعدهم موسى أنتم تريدون شرعا ودين، وعدهم موسى بأن يذهب لجبل المناجاة ينادي ربه، وقد وعد من الله أن ينزل عليه كتابا فيه بيان الحلال والحرام والتشريع والأوامر والنواهي، عبادة، يريدون العبادة، لم يكلفوا بشيء. وكانوا في وقت الأسر متخذين من بيوتهم قبلة، كل يذكر الله في بيته، وعدهم بذلك. ويحكي ربنا تبارك وتعالى مشهدا آخر لموسى: ووعدنا موسى وواعدنا، وعدنا وواعدنا، قراءة: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. في الآية بعض اللفتات: المعاد بالليالي 30 ليلة، لما لم يكن الموعد بالأيام؟ هل يحسب التاريخ بالليل أم بالنهار؟ الشمس والقمر بحسبان، خلق ربنا الشمس بالحساب وخلق القمر بالحساب، والسنة الشمسية سنة بخلقت، والسنة القمرية سنة بخلقت، والتقويم الميلادي تقويم أراده، والتقويم العربي تقويم أراده، ذاك تقويم وذاك تقويم، وأداة التقويم ما خلقه الله تبارك وتعالى بحسبان، الشمس والقمر بحسبان. لكن حساب الأيام حساب الشمس، وحساب الشمس للمنافع، وحساب الليالي حساب القمر، وحساب القمر المنافق، فهما حسابان، هما حسابان، حساب الشمس حساب الأيام للمنافع، حساب القمر للمنافق. لذا الصوم برؤية الهلال، وعرفة بهلال ذي الحجة العاشر من ذي الحجة، وهكذا. فالمنافق حساب القمر للمناسك، وحساب الشمس للمناسك. إذا وعدنا موسى 30 ليلة لأن الموعد نسك، ذهاب إلى المناجاة، طاعة لله. أمر موسى بالصيام 30 ليلة. في سورة البقرة: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هنا: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. 30 و10 40، ألا ندري ذلك؟ لما قال فتم ميقات ربه 40؟ وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، انتهى الكلام. فقال فتم ميقات ربه 40 ليلة. أمر موسى بالصيام، بالصيام شهرا استعدادا لجبل المناجاة، استعدادا للقاء، استعدادا للموعد. كان الشهر ذي القعدة أو ذي القعدة، شهر ذي القعدة، صامه كاملا لكي يتواجد مهيئا للقاء في أول ذي الحجة. أحس موسى بعد الصيام، وقيل أنه صام الأيام والليالي، وقيل بل صام الأيام فقط، أحس بتغير في رائحة فمه، فاستاك، تسوك، نظف أسنانه وفمه بالسواك. حين فعل ذلك بتمام 30 ليلة نودي: كيف تفعل ذلك؟ أما علمت أن رائحة فم الصائم أحب إلى الله من ريح المسك؟ عد إلى الصيام 10 حتى يعود إلى فمك ما كان فيه من ريح. فزيد الصوم 10 أيام لأنه أفسد رائحة فمه بسواك. هذا ووعدنا موسى 30 ليلة، ذاك أصل موعد شهر، أصل موعد شهر يصومه ثم يذهب إلى اللقاء. فلما افتاك كرهت منه الملائكة ذلك وقال كنا نستأنس برائحة فمك. وقيل أن الله أوحى إليه: أما علمت أن خلوف فم الصائم أحب إلي من ريح المسك؟ فأمر بصوم 10 أيام أخرى وأتممناها بعشر. فتم ميقات ربه 40 ليلة لكي لا يتوهم القارئ أو السامع أن 30 العشر من ضمنهم. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، أي أن 10 من ضمن 30، فلكي تعلم أن 10 بالإضافة للـ30 فلفتن ميقات ربه 40 ليلة. ولكي تعلم أن اللقاء تم بعد 40 ليلة متصلة غير متفرقة، قال في سورة البقرة: ووعدنا موسى 40 ليلة. إذن فهيه متصل. فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وخرج موسى في الصحراء. حين أخبر قومه أنه سوف يذهب لسماع الكلام كلام الله ويناجي ربه ويأتي بكتاب التوراة، أعطاهم موعدا 30 ليلة، لم يدري أن الموعد سوف يؤجل، لم يخطر له ببال، فوعدهم 30. فلما أجل الموعد بـ10 ليال أخرى قال قومه عنه أنه نسي، فضلوا باتخاذ العجل في 10 أيام الأخيرة. قال موسى وهو خارج لأخيه هارون، وهارون نبي ورسول لكنه تابع لموسى، وكانت نبوة هارون إجابة لدعوة موسى: واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي. فقال موسى لهارون: اخلفني في قومي، أكون خليفة في قومي، وأصلح نفسك أولا لكي تكون قدوة، وأصلح عملك، وأصلح بين الناس، وإياك وسبيل المفسدين. المفسدون الذين يحيطون بالحكام للانتفاع، يحيطون بالمشهورين للانتفاع، أو كلنا يعلم ذلك. المفسدون في كل زمان ومكان هم المنتفعون من الفساد ومن الإضرار، فإياك وسبيلهم، إياك والسماع لكلامهم. بطانة السوء، وتكلمنا عن البطانة ورأينا بطانة فرعون كيف فعلت. فقال هارون وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي، إنهم قومي، لأنه لما حين يعلم أنهم قوم موسى لا ينازعه السلطان، وإن كان ذاك لا يحدث بين الأنبياء والرسل. اخلفني في قومي، أي أن المسؤولية مسؤولية موسى أساسا، وأن القوم ينتسبون إلى موسى، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إصلاح هارون لقومه والذي كان يتوقعه موسى منه لم يحصل، حيث خدعهم السامري وهيأ لهم عجلا، ولهذا العجل شأن وقصة جاءت في سورة البقرة، وسوف تأتي بعد ذلك هذه القصة، قصة السامري وهو من أتباع موسى، وقيل إن الذي رباه جبريل، وأما الذي ربى موسى ففرعون، فالذي رباه فرعون أصبح رسولا، والذي رباه جبريل أصبح كافرا، والله يهدي من يشاء. فقد خرج موسى للقاء وللموعد، وأوصى أخاه هارون بأن يحسن خلافته وأن يصلح أمره وأن يصلح شأن قومه. ووصل موسى لجبل المناجاة، مشهد من أهم المشاهد التي حدثت في هذه الدنيا، بل ربما هو مشهد لم يتكرر. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. موسى حين ذهب وسمع الكلام، أولا الآية من المتشابهات التي يحسن في طريقها التسليم، المتشابهات، وكلكم يعرف ما هي المتشابهات وتكلمنا فيها كثيرا. المتشابهات يفوض العلم فيها إلى الله، آمنا به كل من عند ربنا، لا تؤول ولا تفسر على أي معنى، وإنما يفوض العلم فيها لله ونحن لا نفسرها وإنما نتأمن فيها. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذا ربنا يتكلم فهو متكلم، ومن صفته الكلام، لكن الكلام ليس ككلام البشر فليس كمثله شيء، لكنه يتكلم وله كلام، ويصح أن يقال كلام الله. لكن الكلام لا يشبه كلام أحد من المخلوقات، هل بصوت وبحرف؟ يستحيل. أم هو بصوت وبحرف ولا يشبه الصوت والحروف؟ يفوض العلم إلى الله، لأن هناك من قال لا بصوت ولا بحرف، وأن موسى سمع الكل بالكل، لأنه لو سمع بأذنه لسمع صوتا، والصوت هنا محال، لأن الصوت معناه انتقال موجات هوائية وذبذبات وطرق على طبلة الأذن وما إلى ذلك. فكيف سمع موسى؟ قالوا خلق الله فيه قوة يسمع بها، أو كل ذاك لا محل له ولا يصح ولا داعي للتعمق فيه. كلم الله موسى، كيف؟ ليس مع الله كيف. كيف سمع موسى؟ أسمعه الله بأي شيء؟ بأذنه، بكله. هل كان الصوت جهة؟ والله منزه عن الجهات، كل ذلك يفوض العلم فيه إلى الله. لكن حين سمع موسى الكلام لابد وأنه سمع ما لا يخطر له على باله. جمال، جلال، حكمة، أي صوت كان، أي كلام كان، أي لذة كانت، أي إحساس كان، أي شعور كان، ترى كيف كان الكون في ذاك الوقت وفي تلك اللحظة. المهم أننا نستشعر أن الأمر كان أقوى من أن يحتمل، حتى أن موسى اقترح وقال أرني أنظر إليك. لذة المناجاة، حلاوة الاستماع، اقترأ وتجرأ وطلب المشاهدة، وطلب المشاهدة، وكما قيل الأذن تعشق قبل العين أحيانا. وكلمه رب، قال رب أرني أنظر إليك، تمنى واستهى النظر إلى العلي الكبير، ترى هل كان السؤال في محله؟ هل أخطأ موسى بالسؤال؟ هل يمكن رؤية الله عز وجل أم لا؟ قال قدرة الله تبارك وتعالى في الدنيا جائزة ممكنة، ورؤيته في الآخرة واقعة متحققة للمؤمنين. وهناك من قال إن رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا مستحيلة ورؤيته في الآخرة ممكنة، وهناك من قال إنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة كفريق من المعتزلة. وذاك رأي مردود بالقرآن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الآية فيها بعض التأملات. أرني أنظر إليك، تركيبة الله تحتاج لتوقف. قال ربي أرني، لم يقل مكني من النظر إليك، أرني أنظر إليك. وكأن موسى كان يعلم أنه لكي ينظر إلى الله لابد من أداء للرؤية تختلف عن الأداء التي يملكه. أرني أنظر إليك، هل تقول أرني أنظر أم تقول دعني أنظر اتركني أنظر؟ أرني أنظر إليك. قال لن تراني. في كلمة لن تراني تأمل يفيد أن الرؤية جائزة وامتناعها لامتناع الإمكان في الرأي وليس المرئي، حيث قال لن تراني، أنت لن ترى، أنت غير قادر على الرؤية، أما أنا سأرى. إذا فهو يرى سبحانه وتعالى، لأنه لو كان لا يرى لقال لن أرى، لن أرى، إنما قال لن تراني. وكأن المعنى يفيد أن امتناع الرؤية ناشئ من الرأي من موسى، لا يملك الوسيلة أو الأداء أو الإعداد اللازم للرؤية، لن تراني. ويأتي التفصيل والتشبيه والتأكيد للمعنى، لا تحتمل أن تراني، الضعف فيك، الضعف فيك أنت، وعدم الرؤية منك أنت، وأنت غير مؤهل لذلك. أما إن أهلت كما يؤهل المؤمنون يوم القيامة فيرون الباقي بالباقي، حيث إنهن أبصارا باقية لا تفنى، لا تفنى كأبصار الدنيا تفنى وتتحول إلى التراب، وكيف يرى الباقي بالفاني. أما في الآخرة فجسد المؤمن باقي وعيناه باقيتان، مخلد والحلم معناه انتفاء الفناء، فيرى المؤمن الباقي سبحانه وتعالى ببصره الباقي. لم تراني ولكن انظر الى الجبل، الجبل اقوى منك واثبت منك واعظم منك واقوى منك واصلب منك، انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترى. إذن الرؤية ممكن، لأنه علق الرؤية على ممكن، وإذا علق الشيء على الممكن كان معنى ذلك أنه ممكن، المعلق الممكن ممكن. الجبل أقوى، فإن صمد الجبل واستقر تمكن موسى، أما إذا لم يستقر هذا الجبل الأشم العظيم الكبير أصلا فكيف يحتمل موسى؟ ونظر موسى إلى الجبل فلما تجلى ربه للجبل، تجلى انكشف، تجلى ظهر من المتشابهات، هذه الآية كما قلنا من المتشابهات، تجلى للجبل أمره فدك، تجلى باقتداره وعظمته بقبة من نوره خلق فيه حياة ترأى تدك. قال ابن عباس في بعض التفاسير ان ما ظهر للجبل من نور الله قيد أمنت عند مصر أو في الفصل قيدا أمنت. لكن الآية كما قلنا من المتشابهات، فلما تجلى ربه للجبل تجلى انكشف، تجلى ظهر على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله، تجلى على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قراءة دكا قراءة دكا مفتتا، دكه يدكه دكا ودقه يدكه دقا مفتتا، مفتت تراب متفتت، دكاء مستوي، دكاء مستوي كالارض، وكسد يأجوج ومأجوج اذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، الدكاء المستوي. وقيل ان الجبل ساخ في الارض وهو يسخ فيها الى يومنا هذا، قيل جعله دك وخرج موسى صاعقا اغشي عليه، وقيل بل مات. قراء العلماء خر موسى صاعقا، والصعق موت والصعق اغماء، فلما افاق يدل على انه اغشي عليه فقط ولم يمت، وانما كان اغماء. كان ذلك في يوم العيد، كان عيد الاكبر العاشر من ذي الحجة، الصعق كان في يوم النحر، كان في يوم عرفة، الصعق كان في اليوم التاسع، والكلام او الكلام والمنح كان في اليوم العاشر. منح التوراة، قيل منح التوراة في اليوم العاشر، وهو اليوم الذي فدي فيه اسماعيل بالذبح العظيم، وهو اليوم الذي اتم الله على محمد صلى الله عليه وسلم وامته نعمته، وقال اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فخر موسى صاعقا، فلما افاق قال سبحانك تنزيها لك لا يشبهك شيء وليس كمثلك شيء، تبت اليك وانا اول المؤمنين. واحتار العلماء من اي شيء تاب موسى، من اي شيء؟ قالوا السؤال بغير احتجاج، اما السؤال نفسه ارني انظر اليك فليس بخطيئه وليس باثم، والا كان الله بدره، لكن الله قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه لم يعنفه ولم يعاتبه، كما ان الانبياء معصومون عن سؤال الله ما لا يليق. وان كان السؤال لا يجب لقيل له كما قيل لغيره لا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين كما قيل لنوح. اذا فلما يتوب موسى قال لانه سال بغير علم، سال من غير إذن، وما كان يجب أن يسأل حتى يؤذن له في السؤال. وقيل بل هو لجوء إلى الله وتواضع لعظمة الله وتوجه إليه. والإنسان إذا تاب لا يشترط أن يتوب من شيء معلوم، وإنما يتوب مما يعلم ومما لا يعلم. التوبة معناها الإنابة إلى الله، التوبة معناها الرجوع إلى الله، التوبة معناها الخشية من الله، وليس التوبة قاصرة على العود عن الذنب أي الندم على الإثم. تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أنا أول المؤمنين، أول المؤمنين من قومي، بأنك لا تغار، أو أول المؤمنين عموما من الناس، إنه لم يحدث هذا السؤال قبل موسى، أنا أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا، أو أنا أول المؤمنين من بني إسرائيل باعتباره أول مؤمن، لأن الرسالة كانت له أولا ثم خاطب بها قومه. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أيها الأخ المسلم، رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة متحققة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أصحابه، هل نرى ربنا يوم القيامة يا رسول الله؟ سأل السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونبأهم في ليلة البدر حين يكون القمر بدرا، هل يضام أحدكم في رؤية البدر؟ بمعنى هل يغطي أحدكم على الآخر؟ لو كل أهل الأرض أرادوا أن ينظروا إلى القمر ليلة البدر، هل يغطي أحدهم على الآخر أم كلنا نراه؟ كلنا نراه، ليس بيننا وبينه سحاب أو غيم. إذن فهو واضح ظاهر، فكذلك رؤية الله عز وجل يوم القيامة. ربنا تبارك وتعالى من حيث الرؤية في يوم القيامة هي رؤية بالكيفية التي يشاءها الله تبارك وتعالى دون إحاطة، إذ هو المحيط سبحانه وتعالى ولا يحيط به شيء، وتلك مسألة متروكة لله تبارك وتعالى، لكنه وعد بذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا لذة النظر إلى وجهه الكريم. أما رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا فهي جائزة للأسباب التي ذكرها أهل السنة، أن موسى سألها، وإن كانت مستحيلة فلا يمكن لموسى أن يسأل مستحيلا وهو من أولي العزم، مستحيل أن يسأل موسى أمرا مستحيلا أو يسأل ما يستحيل على الله طالما سأل. فالسؤال غير جائز، أو لا وقت لهذا السؤال، أو بغير استئذان، لكن الرؤية ممكنة لأن موسى سأل الرؤية، ولأن الله لم يعنف، ولأن الله علق الرؤية على شيء ممكن وهو استقرار الجبل. هل كان من الممكن الجبل أن يستقر؟ نعم من الممكن كان له أن يستقر إذا أراد الله له ذلك، والله على كل شيء قدير. فعلق الرؤية على ممكن، إذا فالرؤية ممكنة في الدنيا. لكن الناس لا ترى الله تبارك وتعالى لأن الناس غير مهيئين للرؤية. الرؤية ممكنة لكن لا يراه أحد سبحانه وتعالى، احتجب عن الخلق بنوره وخفي عنهم بشدة ظهوره. فقد أفاق موسى من الصاعق، أفاق تائبا منيبا إلى الله عز وجل. علم موسى أن الله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا، إذ كيف يرى الفاني الباقي؟ كيف تجلى ربه للجبل وجعله دكا؟ وهنا صعق موسى، أفاق من الصعق، لذا قد لا يصعق في يوم القيامة قد. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أول من يفيق، فيجد موسى آخذا بقائمة من قوائم العرش، فيقول صلى الله عليه وسلم لا أدري أكان فيما صعق فأفاق قبلي أم حوسب بصعقته الأولى، تلك التي صعقها في الطور.